الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وقد فتحنا في المجلس الماضي باب الطهارة وتحدثنا عن أقسام المياه، واليوم بحول الله تبارك وتعالى سنتحدث عن فرائض الوضوء. سنتحدث عن فرائض الوضوء من خلال قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: فصل فرائض الوضوء سبع وهي: بل كن وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض، أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الاذنين، والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجهني ذا من تحته الجلد ظهر. فصل في فرائض الوضوء. والفريضة كما تقدم معنا في المقدمة الأصولية هي ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، ما يثاب فاعله تعبدا ويأثم تاركه من غير عذر ولا حرج. والفرض ما يتأكد ويتعين على الإنسان فعله ولا يسقط عنه إلا بعذر من الأعذار الشرعية أو مانع من الموانع. وبدأ الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بالطهارة الصغرى قبل الطهارة الكبرى، لأنها يحتاج إليها المرء أكثر من غيرها، فإن المرأة محتاج يوميا إلى الوضوء وهو الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى فلها أسبابها المعروفة التي سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يحتاجها المرء إلا في أزمان متباعدة. والوضوء أو الوضوء يقال أعطني وضوئي وتوضأ وضوءا. فالوضوء بالضم هو الفعل، هو عملية التوضؤ، والوضوء هو ما تتوضأ به. هذا على أرجح الأقوال وأصحها عند اللغويين والفقهاء، وهو مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. يقال أقبلت امرأة وضيئة أي جميلة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أردف الفضل بن عباس وكان رجلا وضيئا، فجاءت امرأة تستسك النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه. قوله وكان رجلا وضيئا أي جميلا، أي جميلا. وأصل هذا الباب، أصل هذا الباب مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم قراءتان. هذه الآية قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى إنها تبين فرائض الوضوء دون غيرها، إذ لا يمكن أن يسقط عن الإنسان الأمر بالوضوء إلا بالإتيان بهذه الأمور. وفي الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم وأصحاب السنن. وقد حدد أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى فرائض الوضوء في سبع فرائض، حددوها في سبع فرائض، وبعضهم حددها في ست فرائض، إلا أن الذي عليه جل المتأخرين أن فرائض الوضوء سبعة، وهي التي مشى عليها الناظم، والناظم في جل مآخذه الفقهية ينحو منحى الإمام خليل بن إسحاق في مختصره، لا يكاد يخرج عنه، بل إنه في بعض الأمور يذكر عين ألفاظه رحم الله الجميع. يقول الناظم رحمه الله: فصل، أي فصل من كتاب الطهارة، فرائض الوضوء، هكذا قال من غير همز حتى يناسب النظم، فرائض الوضوء سبع وهي، أي أن فرائض الوضوء سبع فرائض، ثم بدأ بذكرها واحدة تلو الأخرى. فأول ما بدأ به الدلك، دلك وفور نية في بدئه. الدلك هو إمرار اليد على العضو حتى يعمها الماء، إمرار اليد على العضو حتى يعمها الماء. والدلك على مشهور المذهب واجب، بل فرض مستقل من فرائض الوضوء. واستدلوا على ذلك بأمور عقلية ونقلية. الأمر الأول أن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء وتعميمها، وذلك لا يمكنه أن يتم إلا بالدلك. فتبين أن الدلك على هذا القول واجب، لأن تعميم الغسل لا يتم إلا به، لأن تعميم الغسل العضوي لا يمكن أن يكون إلا به. قالوا: وهو واجب أيضا لأننا نفرق بين المسح والغسل، فغسل العضو هو إهراق الماء عليه حتى يسيل، وأما المسح فيكفي من غير إهراق الماء وسيلانه عليه. قالوا: ولا يمكن أن يتم يستكمل الغسل أو الغسل إلا بالدلك. واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. رواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وبذلك يكونان قد صححا هذا الحديث، لأن شرطهما لا يريد إلا الحديث الصحيح. فدل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الغسل، على أن غسل الأعضاء لا يتم إلا بالدلك. نعم، في المذهب قولان آخران، قول بأن الدلك ليس فريضة في ذاته، ليس فريضة في ذاتها، إنما هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقول آخر بأن الدلك إن استطعنا أن نعمم العضو بالماء استغنينا عنه. والذي يترجح من هذه النصوص أن الغالب على الناس أن لا يوعبوا أعضاءهم بالغسل والتنظيف إلا بالدلك، فيكون الدلك من باب لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك أسقطه ابن جزي في القوانين الفقهية، فذكر فرائض الوضوء ستة ولم يذكر الدلك، من باب أنه متضمن في غسل بقية الأعضاء. واضح معك يا أخوتي الأحبة؟ دلك وفور. الفريضة الثانية هي الفور، والفور هو الموالاة، وتسميته بالفور أدق من تسميته بالموالاة. ومعنى ذلك أن الإنسان يتوضأ في فور واحد، أي في دفعة واحدة من غير أن يقطع وضوءه، بمعنى أن يتمضمض ويستنشق ويمسح رأسه ثم يقضي بعض أغراضه ثم يرجع فيغسل يديه ثم يذهب ويقضي بعض أغراضه ثم يرجع ويغسل رجليه. الموالاة أو الفور مشهور المذهب أنها واجبة، وذلك هو الراجح من أقوال أهل العلم والفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي واجبة مع الذكر والقدرة، بشرط الذكر والقدرة، وذلك لأدلة عديدة. ومعنى قولنا إن الفور واجب مع الذكر والقدرة أنه يسقط بالنسيان ويسقط بعدم القدرة في الإكراه لسبب من الأسباب، كما تبين ذلك حول الله تبارك وتعالى. أما أن الفور والموالاة واجب وفرض من فرائض الوضوء، فذلك ظاهر من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فقوله فاغسلوا يدل على التعقيب مع الفورية. الفاء في اللغة تدل على التعقيب مع الفورية، فإذا قلت جاء زيد فعمر، أي أن عمرا جاء بعد زيد مباشرة ولم يكن بين مجيئهما مهلة أو فاصل في الزمن. الحجة الثانية أن قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يدل على الشرطية، يدل على الشرطية، بمعنى أن من شرط الوضوء أن يتم متعاقبا في فور واحد، من شرط الوضوء أن يتم متعاقبا في فور واحد. الدليل الثالث أو الحجة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه في أي مرة من المرات أنه توضأ في غير فور واحد. من الثابت أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يتوضأ في فور واحد، ولو لم يكن ذلك واجبا لتركه ولو مرة حتى يتبين للناس عدم وجوبه. إلا أن أقوى حجة في هذه في الاستدلال على وجوب الفور هو حديث اللمعة أو اللمعة. وحديث اللمعة رواه أبو داود والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، فأمره بأن يرجع ويبتدئ الوضوء من جديد. وأوضح من ذلك حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهن أنه رأى رجلا يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصلها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. والحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وزاد فيه والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ومثله عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى. فلو لم يكن الفور واجبا لأمره أن يغسل تلك اللمعة ويجتزئ بذلك، ولكن إذ كان الفور واجبا مع الذكر والقدرة ولعله أمره بذلك لتهاونه فلم يعذره صلى الله عليه وسلم، إذ كان الفور واجبا لم يأمره فقط بأن يغسل تلك اللمعة. ولو كان الفور غير واجب لأمره صلى الله عليه وسلم أن يغسل تلك اللمعة. واضح معاشر أخوتي الأحبة؟ بالذكر والقدرة، لكن هل يؤثر في الوضوء التقطع القليل؟ يعني إذا توضأ الإنسان ثم توقف قبل أن يستكمل وضوءه قليلا ثم رجع، هل يؤثر ذلك في الوضوء؟ لا يؤثر ذلك في الوضوء، إلا يعني المدة المقدرة في نقضان الوضوء في قضية الفور والموالاة هي بجفاف الأعضاء في جسم الإنسان المعتدل في الوقت المعتدل. بمعنى أن الناس يختلفون بحسب طبيعتهم، من طبيعة حارة وطبيعة باردة، من شباب وشيبوبة أو شيخوخة، ومن رجل إلى امرأة. ويختلف أيضا الأمر في الأوقات، فوقت الصيف وشدة الحر ليس هو وقت البرد وشدته على الناس، واضح؟ وليس هو وقت الربيع. فإذا الوقت المعتدل كوقت الربيع مثلا في الإنسان الشاب العادي المعتدل في جسمه، هذا الوقت مقدر، ليس هو وقتا محددا مضبوطا، هو وقت تقديري. إذا ترك الإنسان الأعضاء وفرق بينهما تلك المدة ينتقض عليه وضوءه. أما إذا ترك ذلك لمدة خفيفة بحيث لم تجف الأعضاء فعندئذ وضوءه صحيح سليم. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيح، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع أتيته بالإداوة وصببت عليه فغسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما. فبين بين إخراجه يديه من تحت الجبة إلى أن يغسلهما مدة، ولكنها مدة خفيفة لا تضر، مدة خفيفة لا تضر. فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا صلى الله عليه وآله وسلم. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ وأما مع الذكر والقدرة فالأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومن تكره عليه. حديث رواه الطبراني ورواه الحاكم وأبو عبد الله في المستدرك على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، صحح الحديث على شرط الشيخين ووافقه الذهبي إمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه تلخيص المستدرك. فدل ذلك على أن النافي والمكره معذوران، ولذلك المقرر في المذهب كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا نسي عضوا من أعضائه ثم تذكره فيجب عليه فورا أن يغسله، ولو مر على ذلك يوم بكامله لا يضر ذلك. وأما القدرة فلو أن إنسانا جاء يتوضأ وقدر الماء أنه يكفيه، أما إذا لم يقدره وتهاون بذلك فلا فيضره ذلك في وضوءه. أما إذا قدر أن الماء يكفيه ثم إن الماء لم يكفيه لخطأه في التقدير، أو جاء من أهرق له الماء، أو حدث أي شيء أي حدث من الأحداث فمنعه من استكمال فوره، فيجوز أن يبني على ما فعله من أعضاء الوضوء الأخرى. واضح معكم أخوتي الأحبة؟ فور ونية في بدئه. النية كان الأصل أن تأتي في أول فرائض الوضوء، لكن يعني الناظم يعني أراد أن يعني يستتم له النظم، ولعله لم يمكن ذلك إلا بهذا الترتيب. لكن حقيقة النية يمكن استنباطها من الآية، وأما الحديث فهو صريح فيها. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، دليل على النية، لأن الإنسان إذا قام إلى الصلاة معنى أنه نوى الصلاة فلا يمكنه ذلك إلا بعد التطهر، فقال لو فاغسلوا وجوهكم أي قوموا وتوضأوا، فدل ذلك على أن الإنسان لا يجزئه الوضوء إلا بنيته. هو أصرح من هذا كله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيح وغير كتب السنة ودواوين الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء رحمه الله: وفرض النية يجب أن يكون مع الوضوء، مع أول فعل من أفعال الوضوء، وهل هو غسل الوجه أو غسل اليدين خلاف بين أهل العلم. وإذا تقدمت النية بيسير فلا تضر، لأن مقارب الشيء يعطى حكمه، فعليه. فالنية واجبة ولا يتم الوضوء إلا بها، فمن انغمس في الماء ثم خرج لا يكون متوضئا إلا إذا نوى ذلك. ومن توضأ يعني قام بظاهر أعمال الوضوء ولم ينوي رفع الحدث ولم ينوي أصلا العبادة فإن ذلك لا يجزئه، لذلك كانت النية واجبة لحكمة أنها تميز بين العبادة والعادة، فما من فعل من الأفعال إلا يتميز عن غيره بالنية، وإلا فيمكن الإنسان أن يفعل فعلا يفعله غيره وهذا يتعبد، والآخر يفعل أمرا معتادا، يفعل أمرا معتادا، كما حدثت عن بعض القرى التي كانت إسلامية في الأندلس أنه إذا قاموا في الصباح توضأوا وضوء المسلمين إلى يومنا هذا، توضأوا وضوء المسلمين، لكنهم لا يعلمون أن هذا هو وضوء المسلمين، إنما أخذه الصغير عن الكبير إلى أجدادهم المسلمين. واضح؟ فهذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل على سبيل العادة والتقليد لا يكون متوضئا إلا بنية الوضوء، طبعا بعد إسلامه لا يكون متوضئا إلا بعد نية الوضوء. والنية في سائر الأحكام الشرعية لا يتلفظ بها، إنما محلها القلب، محلها القلب. ونكتة المسألة أن يسأل نفسه أو إذا سأله غيره ماذا تفعل، يقول أتوضأ لأصلي، أتوضأ لأصلي أو لأرفع عني الحدث الأفضل. واضح؟ هذه نكتة النية، مسألة النية. ثم قال الناظم: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. هاتان نيتان مختلفتان. النية الأولى أن ينوي رفع الحدث ليؤدي فريضة من الفرائض التي لا يمكن أن تؤدى إلا بالوضوء، وذلك كالصلاة وكمس المصحف وكالطواف وما إلى ذلك مما لا يمكنه أن يؤدى إلا بالوضوء. أو استباحة لممنوع عرض، أي أو ينوي استباحة أمر كان ممنوعا عليه لكنه لما توضأ أصبح جائزا عليه، وذلك كمس المصحف مثلا، كان ممنوعا من مس المصحف عندما كان محدثا، فلما توضأ أصبح مسموحا له أن يمس المصحف. شوف يا إخوان، المشهور عند أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى التفريق بين النيات في أمور معينة، فكل عبادة لا تجزئ إلا بالوضوء يجوز للإنسان أن يصلي بذلك الوضوء الذي توضأ له، وكل عبادة تجزئ من غير وضوء إذا توضأ لها الإنسان خاصة فلا يجزئ أن يصلي بها فريضة من الفرائض. واختصروا ذلك في كلمتين، قالوا: سنرجعكم، هذه الكلمة سنرجعكم حروفها ترمز لأوائل هذه العبادات، السين لصلاة الاستسقاء، والنون لصلوات النوافل، والراء لركعتي الطواف، والجيم لصلاة الجنازة، والكاف لصلاة الكسوف، والميم لمس المصحف. فهذه العبادات الخمسة لا تجوز إلا بعد الوضوء، فمن توضأ ليصلي الاستسقاء جاز له أن يصلي أي صلاة من الصلوات المفروضة، أو توضأ ليمس المصحف أو ما إلى ذلك من هذه الخمسة جاز له أن يصلي بها. وأما الرمز الثاني فهو قوله: نقتسم، يعني النون ترمز للوضوء للنوم، النوم، والقاف لقراءة القرآن لا لمسه، لقراءة القرآن، والسين للتبرد، أو التاء للتبرد، والسين لدخول السوق أو لقاء السلطان، ولأجل ما علاقة الوضوء بالسوق والسلطان حسب قال الفقهاء رحمه الله، والميم لدخول المسجد، قالوا فمن توضأ لهذه الأمور الخمسة لا يجوز ولا يجزئه أن يصلي بها الفريضة إلا إذا نوى بها رفع الحدث. هذا مشهور المذهب. لكن ذهب الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله المعاصر صاحب أحكام القرآن وغيره وشرح الترمذي وغير ذلك من الكتب النافعة العظيمة، ذهب رحمه الله إلى عدم التفريق بين هذه الأمور. قال لأنه ما توضأ في هذه الأمور الثانية إلا ليكون متطهرا طهارة كاملة، فهذا الإنسان الذي توضأ لينام ما توضأ إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النائم بالوضوء، وذلك حتى يلقى ربه إن مات وهو نائم وهو طاهر. ولعل هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. إذا قول الناظم رحمه الله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وغسل وجه غسله اليدين. غسل الوجه، غسل الوجه مذكور في قول الله تبارك وتعالى في أول الآية: الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والكلام على الوجه يدعونا إلى الكلام على عدة أمور، يدعونا للكلام على عدة أمور. الأمر الأول دليل، يدعونا للكلام على دليل غسل الوجه، وذلك واضح في قول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وواضح في سائر الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المسألة الثانية وهي تحديد الوجه، قال العلماء رحمه الله: الوجه هو ما تقع به المواجهة، هو ما تقع به المواجهة، فكل ما وقعت به المواجهة فهو وجه. وحددوه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى مجمع اللحيين يعني أسفل الذقن، وعرضا من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، أو قالوا من وتد هذا الوتد الذي في الأذن إلى الوتد الآخر، هذا عرضا. ولهم في ذلك تحديدات دق هذا، لكن هذا يعني بشكل عام مجمل. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن ومن شحمة الأذن اليسرى إلى شحمة الأذن اليمنى، أو من وتد الأذن اليسرى إلى وتد الأذن اليمنى، والوتدان غير داخلين في مسمى الوجه، الوتدان غير داخلين في مسمى الوجه، وإنما قلنا من منابت الشعر المعتاد حتى نخرج الأغم والأطلع. فالأغم من نبت شعره حتى وصل إلى وسط جبهته طال، والأطلع من انحسر عن رأسه حتى أصبح رأسه عاريا. فهذا هذاني، فالأغم يدخل جزءا من شعره من منابت شعره في وجهه، والأطلع لا يتعدى مكان المنابت الطبيعية. واضح معاشر الإخوة الأحبة. وبناء عليه حتى يعمم الوجه فإنه سيحتاج من باب لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلى إدخال شيء من شعره، مع أن الشعر غير واجب الغسل وليس داخلا في مسمى الوجه، وشيئا من أسفل ذقنه حتى يتم له غسل رقعة الوجه ك كاملة. فهذا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، فلا يجب غسل ما تحت الذقن ولا العنق ولا ما إلى ذلك، كما أنه لا يجب غسل ما بين العذار، هذا العذار أو ما بين البياض الذي فوق الأذن وبين الشعر، هذا كله ليس داخلا في الوجه. تحديدات يبينها علماؤنا رحمهم الله، وتبين مدى دقتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في تبيان الأحكام الشرعية. وغسل وجه، غسله اليدين، غسل اليدين هو ثالث فرائض الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ومقصود اليد هنا الساعد حتى يأتي إلى المرفق. والراجع والمشهور أن المرفق هذا داخل في الحد، المرفق داخل في الحد، وإنما سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، يرتفق به. ويجب غسل المرفق لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى شرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. وأيضا لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأدار الماء على مرفقيه. وفي حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى 3. فدل ذلك على وجوب غسل اليدين في الوضوء، وهذا مما يعني اتفق عليه العلماء، هذا من إجماع العلماء رحمه الله. وغسل وجه، غسله اليدين، ومسح رأس، غسله الرجلين. مسح الرأس، وهل مسح جميع الرأس أو بعضه؟ مشهور المذهب أن الإنسان، أن الرأس يشمل منابت الشعر حتى نهاية الجمجمة، ولذلك عندهم على المشهور أنه يجب أن يمسح كل شعره، أي يعمم الشعر بالمسح. قالوا وقولوا: وامسحوا برؤوسكم، يدل على الإلصاق يعني التعميم لا على التبعيض، خلافا لمن قال ذلك من أصحاب المذهب ومن غيره، من أصحاب المذهب ومن غيره، لأنه حتى في المذهب يوجد خلاف في هذه المسألة، من قال يبدئ ويمسح الثلثين، ومن قال يمسح الناصية فقط، ولكل دليله، لكن الأحوط هو هذا. لذلك كان بعض كبار العلماء في المغرب، وهو الإمام محمد بن جعفر الثاني رحمه الله جدي الدين، كان يقول: أتوضأ على مذهب مالك وأصلي على مذهب الشافعي، لأن مذهب مالك في الوضوء أشمل، ومذهب الشافعي في الصلاة أوفى وأكمل. قال: أتوضأ على مذهب مالك وأصلي على مذهب الشافعي. فإذا مسح الرأس يعمم، وقد ورد في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ومسح رأسه بيديه، وفي رواية: ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحديث في الصحيح أيضا، حديث في الصحيح. هذا الواجب، أما السنة والأكمل وما إلى ذلك هذا إن شاء الله سيأتينا في الدروس القادمة. وعليه فإن المرأة تمتح ما طال من شعرها، وأيضا الرجل، إذن يمتح المرء رأسه كاملا حتى إنه يمتح ما طال منه، يمتح ما طال منه. المرأة والرجل في ذلك إيان. وهل يمتح على حائل إن كان في رأسه كعمامة، أو امرأة تمتح على حناء أو ما إلى ذلك؟ ليس هذا من يعني مشهور في المذهب أن الإنسان لا يمتح على الحائل، ولهم في ذلك يعني لكل قاعدة أمور خاصة بها، فلهم استدراكات في ذلك وتفصيلات لا أريد أن أطيل بها الآن. خلي الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. تخليل الأصابع، تخليل الأصابع أيضا ومسح رأس ومسح قال رحمه الله وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين. غسل الرجلين، غسل الرجلين أيضا داخل في فرائض الوضوء، ويغسل رجليه إلى الكعبين، والحكم في الكعبين كالحكم كالقول في المرافق. والصحيح أن الكعبين داخلان في مسمى الرجل، مسمى الرجل التي تغسل، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك الصحابة وقد جاءوا من سفر متعبين، فجعلوا يمسحون أرجلهم من غير أن يعمموها بالغسل، فرفع صوته صلى الله عليه وسلم وقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، ويل للأعقاب من النار. وقول الله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين دل على أن الكعبين داخلان في مسمى الغسل لقراءة الجر: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه وأرجلكم أي اغسلوها كما غسلتم بقية الأعضاء، أما الكسر فتحمل على المسح على الخفين. الكسر، قراءة الكسر تحمل على المسح على الخفين. واضح معاشر الإخوة الأحبة. وفي حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. طيب، خلي الأصابع اليدين وشعر، والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين، تقدم معنى هذا فيما أشرنا إليه آنفا. ثم قال: خلي الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، أي أن تخليل الأصابع أيضا، تخليل أصابع اليدين، تخليل أصابع اليدين واجب أيضا، تخليل أصابع اليدين واجب أيضا من واجبات الوضوء وفرض من فرائضها، وقد ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه في حديث لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. حديث رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فدل هذا على وجوب تخليل الأصابع. قال العلماء رحمه الله: ولا يجب تحريك الخاتم، لا يجب إذا كان خاتما مأذونا فيه، لأنه كان خاتم فضة ساذجا. أما إذا كان خاتما غير مأذون فيه كأن يكون خاتم ذهب وما إلى ذلك فيجب عليه أن يخلله. واضح ماشي يا أخوتي الأحبة؟ إذا الخاتم لا يجب تحريكه إن كان الأحوط هو تحريكه حتى يعم سائر اليدين، تحليل أصابع اليدين فرض من فرائض الوضوء، لكن تخليل أصابع اليدين على المشهور ليس فرضا من فرائض الوضوء، ومقابله القول بوجوب تخليل أصابع اليدين أيضا، ولعل هذا هو الصح، لأن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. وفي حديث لقيط بن صبرة أيضا عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع فيعم أصابع اليدين والرجلين، فهذا أحوط، هذا أحوط. أما شعر اللحية فلا يجب تخليله، إنما يدخل شعر اللحية إن كان كثيفا في مسمى الوجه، ولذلك إذا طالت اللحية وجب أن تعمم أيضا بالمسح، وجب أن تعمم أيضا بالمسح على القول الراجح، لأن تدخل في مسمى الوجه. أما تخليلها فهو من السنن كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان شعر اللحية خفيفا يعني يبين الوجه، فعندئذ يجب تخليل تلك اللحية كما يجب تتبع الشعر الخفيف إذا كان شعر الشارب إذا كان خفيفا، شعر الأهداب ومن ذلك، كل هذا يجب على الإنسان أن يخلل ذلك كله حتى يخرج من حتى يعني يكون قد غسل وجهه كاملا، حتى يكون قد غسل وجهه كاملا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء في تخليل اللحية، قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، إذا كانت اللحية خفيفة يدخل ذلك في مسمى الوجه. إذا هذا ما يتعلق بدرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، ولم يبقى إلا أن نسرد كلام الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. فليتفضل أخونا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. قال الشارح رحمه الله قوله وصل فرائض الوضوء إلى قوله ظهر، لما فرغ من الكلام على الماء الذي تكون به الطهارة شرع في بيان أحكام الطهارة وبدأ بالصغرى لأنها المتكررة كثيرة، فأخبر أن فرائض الوضوء سبع أولها الدلك. قال في التوضيح وفي الدلك ثلاثة أقوال، المشهور الوجوب، والثاني لابن عبد الحكم نفي وجوبه، والثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء، فإذا تحقق اتصاله لطول مكته أجزأه انتهى. ولا يجوز له التوكيل على التلك إلا مع العز عنه، ومتدلك مع صب الماء أو بعده، ويتدلك مع صب الماء أو بعده على المشهور ثانيها. يعني لا يجوز له أن يوكل على التلك إلا مع العجز، لأنه قال من باب الكبر، من باب الكبر إنسان يأتي بإنسان آخر ليصب له ويدلك له، قال هذا من باب الكبر. وإن كان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يصبوا عليه الماء وهو يتوضأ فلا حرج فيه. ثانيها الفور، ويعبر عنه بالموالاة. ابن بشير قال ابن بشير ثانيها الفور ويعبر عنه بالموالاة قال ابن بشير الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق. قال ابن الحاجب: والتفريق اليسير مغتفر يريد ولو عمدا، والمشهور أنه إنما يجب مع الذكر والقدرة، فإن فرق وضوءه عامدا مختارا ابتدأ وضوءه، وإن فرقه ناسيا بنى على ما فعل منه بنية طال أو قرب، وإن فرقه عاجزا بنى ما لم يطل. والمشهور أن الطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. ثالثها: النية والكلام فيها اتباعا للناظم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها من فرائض الوضوء لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول المحدث رحمه الله استدرك على المؤلف أو الشارح، قال باستشهاده بقوله تبارك تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، نظر أن هذه الآية تتكلم عن الإخلاص التوحيد وتتكلم عن النية، لذلك قال الأولى أن يستدل بقوله: هي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإنه أمر بالغسل لهذه الأعضاء لغرض مخصوص لا بغسلها مطلقا، وغسلها لذلك الغرض هو معنى النية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وروي عن مالك: عدم وجوبها عدم وجوبها. الوجه الثاني أن محلها في ابتداء الوضوء كما نبه عليه بقوله في بدئه، والمشهور أن محلها عند غسل الوجه إذ هو أول الفرائض، وقيل عند غسل اليدين أولا كما قال خليل، والظاهر هو القول الثاني، وجمع بعضهم بين القولين فقال: يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض. الوجه الثالث في المنوي بها، وإليه أشار بقوله: ولينوي رفع حدث البيت، فذكر أنه ينوي أحد ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث أي عن الأعضاء، والحدث المنع المرتب على الأعضاء كما مر، وإما أداء الوضوء الذي هو فرض عليه ويخرج منه الوضوء للتجديد ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرض لها كالفريضة، وكذا الوضوء قبل دخول الوقت لأنه فرض في الجملة وإن لم يجب في ذلك الوقت بخصوصه. وإن استباحة ما فأما استباحة ما كان ممنوعا عنه كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك فأيها نوى كفاه. وقوله فأيها نوى كفاه، وقوله أو مفترض معطوف على رفعه على حد مضاف أي أداء مفترض، فوقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، على لغة قبيلة ربيعة، حتى ومن فصل لغة قبيلة ربيعة، ربيعة ومضر هم الفرعان الأساسيان من العدنانيين، وربيعة منازلهم في نجد، وحقه لم يقف من أجل لغة ربيعة إنما وقف من أجل مضر. وقد ذكرنا هنا في الشرح الكبير فائدة في بيان حكمة وجوب النية فيما يجب فيه وفي ضابط ما تجب فيه النية مما لا تجب فيه من الأفعال، وفي بيان معنى التعبد المفتقر للنية ومعقول المعنى الذي لا يفتقر لها، وذكرنا أيضا 11 فرعا جلها مما يتعلق بالنية. رابع الفرائض غسل الوجه، وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، فيدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وإلى حده عرض أشار بقوله: والفرض عما مجمع الأذنين. ويجب تخليل شعر الوجه دون كتيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب، وعلى ذلك ويجب تخليل كتيف شعر الوجه ويجب تخليل خفيف شعر الوجه دون كتيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب، وعلى ذلك نبه بقوله: وشعر وجه إذ من تحته الجلد ظهر، وفهم منه أنه لا يجب تخليل كتيفه وهو ما لا يظهر الجلد من تحته، وهو كذلك في الوضوء. خامسها غسل اليدين اتفاقا مع المرفقين على المشهور، وعلى دخول المرفقين في الغسل نبه بقوله: والمرفقين عم. وقيل لا يجب غسل المرفقين، وقيل لا يجب غسل المرفقين، ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء كما نبه عليه بقوله: خلل أصابع اليدين، والأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب، والأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب. وأيضا لو أراد الاستحباب ما خص أصابع اليدين وقيل باستحبابه، سادسها مسح الرأس، فيجب مسح جميعه على الرجل والمرأة ويمسحان ما طال من شعرهما، ولا يمسح على حناء ولا غيرها مما يحول بين المسح والشعر. هذا هو الذي ذكرت لكم، لكن اسمع، أفتى بعض الأئمة الإمام القوري رحمه الله أن المرأة يجوز لها أن تمسح على الحناء، أخذا من أصل من أصول المذهب واعتبار الخلاف. قال لأننا لو أمرنا النساء، لو نهيناهن عن المسح على الحناء لتركنا الصلاة، تركنا الصلاة لأنه يقول لا أتوضأ ولا أصلي من غير الحناء والصلاة. قال والإمام أحمد يقول بجواز المسح على الوقاية، وجواز المسح على الخمار، وجواز المسح على كل ما يوضع على الرأس، فنأخذ من ذلك جواز المسح على الحناء حتى من باب المصلحة، مصلحة النساء. وهنا فائدة يعني حقا هامة، لكن لا يسع من الوقت أن نذكرها الآن، فالتالي يبقى الشيخ يقول: ومبدأ الرأس من مبدأ الوجه وآخر ما تحوزه الجمجمة، وقيل آخر منبته القفا المعتاد، فإن مسح بعضه لم يجزئه على المنصوص. قال ابن مسلمة: يجزئ الثلثان. وقال أبو الفرج: الثلث. وقال أشهب: يجزئ مسح الناصية. سابعها غسل الرجلين اتفاقا مع الكعبين على المشهور وعلى دخول الكعبين في الغسل، نبه بقوله والمرفقين عمه والكعبين. وقيل لا يجب غسل الكعبين، والخلاف في ذلك كالخلاف في غسل المرفقين، ويستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور، وقيل يجب. يعني هو بعض العلماء، نعم هكذا يقول حقا واحد الفائدة، يعني حقا هي غريبة من الغرائب، لكن مع كثرة المتزوجين بالأيام لا بأس أن نذكرها. ذكرها بعض الشراح المختصر، قالوا يجوز للعروس، يعني عروسة يعني التي تكون قد أصلحت من شعرها و يعني دفعت الأموال في ذلك، يجوز لها أن لا تغسل شعرها ليلة البناء بها، أن تمسح عليه فقط. قال لما في ذلك من الإسراف وضياع الأموال، فجاز من أجل ذلك لها خاصة أن تغسل جسدها يعني من جنابة، وأن لا تغسل شعرها، تمسح عليه فقط. هذه ذكر جمع من العلماء ورجحوها، وذكروا أنها يعني المعتمد من أقوال أهل العلم. وذكر يعني الإمام الطبري في حاشيته على الشرح الكبير الإمام الطبري. هل نأخذ بحكم مسح الخفين الصفا مسألة الخمار، هل يقاس عليه؟ يعني مسح لأن هم على المذهب لا يجوز مسح على أي شيء فوق الرأس، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى الإمامة. وما يقول يعني فقهاء المذهب من أن مسح الإمامة لعله كان لعذر، أي وما يبقى هذا إلا نقول لعل لعل لعل، هذا ليس ظاهرا. وذلك جمهور المحدثين والأئمة يأخذون بالمسح على الإمامة خلافا للمذهب. الزبدة مع هذه القصة على كل على المسح على الخفين في جميع أحكام الملاء، الله أعلم. هذا الرجع طال عهده. يعني هذه ليست مدة طويلة جدا. على أي حال، الإنسان يحاول قدر الإنسان أن يضعها في وقت ليس فيه صلاة. هذا النساء طبعا، الرجال لا يتحمل. نعم. لا يعني الإنسان يحاول قدر الإنسان ألا يضع الحناء في وقت لا يضيع فيه صلاته. ثم الصبح الدراء أو في الليل في طلاء الأظافر هذا يعد حائلا عند جمهور العلماء. طلاء الأظافر يعد حائلا عند جمهور العلماء. وكاين بزاف المسائل يعني هي حائل كجميع الزيوتات الشحوم التي المكياج الذي تضعه النساء في وجوههن هذا كله حائل يعني أحكار سوى وما إذا الدهن باغة التي يصبغ بها العمال وما إلى ذلك الزفت الذي قد يعلق بأرجل الناس كل هذه حائل هذا كله يعني من الحائل الذي يمنع من إيصال الماء إلى البشر لا يجب أن يزيله قبل أن يتوضأ الإنسان يستفرغ جهده هنا يستفرغ جهده كيفاش الدهن الشعر وإذا كان الزيت الشعر يمنع من وصول الماء إلى البشرة نعم مسح الرأس نصف الشعر هذا هو لا يعني مسح الرأس إذا كان فيه الدهن فيه الزيت وما إلى ذلك يأخذ نفسه نعم طبعا يعني كحديث ثم أشرع في العبد حتى يدخل هذا الإنسان دائما في غسل أعضائه يدخل طرفا من العضو الآخر وإن كان غير يعني داخل في ذلك العمر حتى يعمل باب ما لا يتم الشيء إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا هو المشهور طبعا مقابل المشهور هناك قول آخر يقول فقط يمسح الإنسان على اللي في الرأس أما لا يتتبع إذا كان فيه مشقة خاصة إذا كان الشعر طويل وأخذ بهذا القول على أي حال نقول لك واحد قضية هو القول بأن مسح بعض الرأس يجزئ هو قول قوي وليس قولا ضعيفا لأن قوله هو قول الشافعية وقول الإمام أشهب من المالكية الإمام أشهب قال في الصحيح أي الناصية أبو الفرج قال ثلثين ولكن الإمام الشافعي عنده ولو ثلث شعرات أو كلام يعني كل ما يسم يعني يعد من الرأس قالوا قول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم باء للتبعيض باء للتبعيض فأي شيء يسمى بعض الرأس فيجزئ قالوا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة مسح على ناصيته وعلى العمامة وما مسح على الناصية إلا لأنه يريد أن يمسح على رأسه فدل ذلك على جواز مسح بعض الرأس إذن أدلة القائلين بجواز مسح بعض الرأس هي أدلة قوية وليس أدلة ضعيفة لكن نقول يعني القول بمشهور المذهب هو أحوط والوضوء على مشهور المذهب هو أحوط طبعا نعم نعم نفس الحكم تأخذ نفس الحكم لا ليش يغسلوها لا هي يمسح الشعر أما يغسلها هي يخللها والتخليل سنة وليس واجبة